ولما كانت الحلقة السادسة عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير زنجير لما طمع في عرش الجزيرة بواسطة زواج ابنه من الأميرة، حتى إذا عقد العقد وأصبح ابنه نجم الدين وليا للعهد، قتل الملك زنجبار ونادى بابنه ملكا على جزيرة النار. فلما وفد الأمراء على الجزيرة يطلبون يد الأميرة، استطاع أن يتخلص من الأمراء بالمكر والدهاء، ووسوس إلى السلطان فجمعهم في الديوان وأخبرهم أن مهر ابنته قمر الدين هو تاج الأفعى، وأن من يحضر هذا التاج ينعقد له الزواج، وأعطاهم مهلة قدرها شهران، وانفض الديوان وخرجوا من البلاد على ميعاد. ومرت الأيام بالعجل واقترب الأجل، وظن زنجير أنه وصل وفاز بالأمل، فانطلق إلى السلطان ودخل عليه الديوان. الوزير زنجير. مولاي الملك زنجبار. انهض يا زنجير. مولاي. اجلس يا وزير. ايه اللي انت عامله في المدينة؟ ايه يا مولانا؟ الاعلام والزينة. ده شعور الناس في الجزيرة، الكل بينتظر يوم فرح الاميرة. ربنا يوفقنا. وايه اللي مأخرنا؟ الأمراء اللي بعتناهم يجيبوا التاج. انت يا مولانا مش عاطيهم معاد؟ انا عاطيهم شهرين. ولما يفوتوا الشهرين ازوج بنت قمر الدين لابنك نجم الدين. لكن الأمراء احنا النهاردة في حل منهم. اما يفوت معادهم ما هو فات لسه. بكرة يعني؟ بكرة يتم الزواج. على اي صورة بكرة حيتم زواج الأميرة. إذا حد منهم جاب تاج الأفعى وقدمهولي حديله إيد قمر الدين. وإن محدش جابه خلاص أجوزها لابنك نجم الدين. يعني بكرة حيتم الزواج؟ على أي حال. من غير احتفال؟ مين اللي قال؟ يعني أقوم أجمع العساكر والرجال وجميع الناس تحضر ويجي الكاهن الأكبر. خلاص يا وزير. خلاص يا مولانا السلطان. شهرين ولا جاش قمر الدين. يا مولاتي مش كده. قمر الدين حرام عليكي، ارحمي عينيكي. ما جاش قمر الدين. هاد احنا منتظرين. هو عاد فيه انتظار؟ ده النهارده اخر يوم يا دت. مش عارفه اعمل ايه يا بنتي. الناس مجتمعين، والوزير وابنه نجم الدين، والكاهن موجود، والاعيان والشهود. لا يا كهرمانه، انا حموت نفسي. وبعدين مش ممكن اتجوز نجم الدين. ربنا يبعتك يا قمر الدين. قوم يا كهرمة. اقوم فين؟ تنزلي تشوفي ايه اللي بيحصل وتيجي تبلغيني اول باول. واسيبك لوحدك يا بنتي. اعملي معروف يا دتي. طيب حاضر يا حبيبتي، انا نازله. ما تغيبيش عليا. من عينيا. Thank you. يا مولاي الملك زنجبار. احنا لسه في الانتظار. الديوان معقود والكاهن موجود والشهود. انا عاطيهم معاد شهرين. ما خلاص فاتوا الشهرين. لسه النهارده. لابد نستنى ما الشمس تغيب. فرج ربنا قريب. بس الخلق والعالم اللي واقفين دول. ما هو حيتم الزواج النهارده على اي حال. اذا غابت الشمس ولا حدش جاب تاج الافعى، حيتم عقد الأميرة أمر الدين على ابنك نجم الدين. صدقني يا مولاي مفيش حد جاي. انت بتقول ايه؟ انا اديت عهد ولا بد اوفيه. امرك يا مولاي. مولاي الملك زنجبار، مولاي السلطان، ايه ده؟ افتحوا الطريق، النهارده يوم الوفاء، بيني وبين الملك عهد وميثاق، افتحوا له الطريق. الامير جاب تاج الافعى. مش هياخدها نجم الدين؟ راحت منك يا نجم الدين. الله، ايه ده؟ مش فاهم يا مولاي. وتقول لي ما حدش جاي؟ لكن ازاي؟ كان يبقى مركزنا ايه لو كنا كتبنا الكتاب وبعدين جم الخطاب؟ مش معقول. مولاي السلطان، جبت تاج الافعى. تقدم يا فارس الميدان. السلام يا ملك الزمان. عليك السلام والامان والعهد والزمان. من غير كلام، احنا بينا وبينك عهد وميثاق، واحنا اهل الوفاء. انت ضارب ميعاد وانت جيت في الميعاد. المهم التاج. واللي يجيب لكم التاج نتمم له الزواج. اتفضل يا مولاي. وريني التاج. شوف الجوهره قد ايه. ازاي حصلت عليه؟ ده شيء ما شافتوش عين. عشان عيون امر الدين كل شيء يهون. انت وفيت عهدك وانا حوفي لك بعهدي. انا حديك ايد بنتي. مولانا، ده اللي اتفقنا عليه يا زنجير. مدام جاب التاج نتمم له الزواج. انا ما بقولش حاجه، بس اول نعرف ده يبقى مين وابوه مين وبلادهم فين. انت سمعت اللي قاله الوزير؟ ايوه سمعت اللي قاله زنجير. وايه اللي قلته؟ ما كانش ابويا وبلدي شرط بينا يا مولاي. الشرط اللي بينا انا نفذته، والتاج اديني جبته. انا وفيت بعهدي، انتوا مالكوش اكتر من كده عندي. ده كلام ابطال يا ابني. انتظر يا مولاي، انتظر يا مولاي. نجم الدين، ابن الوزير الخليل. نجم الدين، استنوا، وقفوا كل حاجه. ايه الحكايه؟ انا عرفته، انا كشفته. نجم الدين. ايوه يا قمر الدين. قمر الدين اللي قتل العساكر ال20 واللي كان بيغازل الاميره قمر الدين. نجم الدين، اذا كنت صحيح غزلتها، أدين النهاردة اتجوزتها. اخلص. هي حصلت؟ انت يا مولانا بتنقض عهدك؟ انا ماليش عهد مع اللي زيك. انت جاي هنا ليه؟ انتوا مستنيين ايه؟ اقبضوا عليه. انت بتخون العهد يا زنجبار؟ انت جبار. اهجموا عليه. انت جبار ولا جبار؟ جبار السيوف. سيولك السيف يا نجم الدين. حسنا يا نجم الدين. اي نجم الدين. اهل بعيد يا عساكر. اهل. مولاتي، ايه اللي حصل يا كهرمانة؟ ده احنا ربنا ويانا. ايه اللي حصل يا دادتي؟ اسمعي يا ستي، اولا اتأجلت حكاية نجم الدين. وايه اللي أجلها؟ ربنا فرجها. ابويا رجع تاني ومقبلش؟ ربنا هو اللي ما قردش. نجم الدين مجروح ويمكن ما يعيش. وايه اللي جرحه؟ اللي جرحه قمر الدين. قمر الدين؟ ايوه. وهو فين قمر الدين؟ ابوكي طرده. هو جاب تاج الافعى؟ جابه وقدمه لوالدك، وقبل ما يديله يدك دخل نجم الدين وكشفه قدام الموجودين وقال لهم ده قمر الدين اللي قتل ال20. راحوا قايمين عليه بالسيوف زي وفي لحظة واحدة طير السيف من ايد نجم الدين واداله طعنة في كتفه اليمين. وبعدين صرخ زنجير وزعق السلطان وجم العبيد شالوه وعلى القصر بتاعهم ودوه. انا بسأل عن قمر الدين. قمر الدين فضل يحاربهم ويتأخر قدامهم ويجرجرهم لحد ما خرج من الباب وبقى فص ملح وداب. يا حبيبي يا قمر الدين، انا مش قلتلك ان الصبر طبيب؟ ده فرج ربنا قريب. قمر الدين موجود، الدنيا الوجود. يا حبيبتي، مدام قمر الدين موجود يبقى ضروري هيجي يشوفني، لابد هيزورني. قوم يا دتي لبسيني اجمل ما عندي، سرحيلي شعري. تعالي يا بنتي استني. الفوطه الحرير على حجرك. ولما أمر الدين جاب التاج ليه أبو يطرده؟ ما هو ندم الدين كشفه. استني اما سرح لك الناحيه دي. شوفي شعرك الجميل قد ايه، المشط الالماس بيجري فيه. الله، شوفي يا دادا. الله، ده طائر كروان جماله فتان، ريشه ذهب وريشه مرجان، شكله جميل وصوته جميل وريشه. الله، ده جاي علينا. شوفي شوفي، انت مش خايف مني؟ طب تعال هنا عندي. بيمد منقره على الفوطه. الله الله الله الله، خطف الفوطه قمر الدين. الفوطه والمشط الالماس خطفهم الكروان. ده مش كروان، ده قمر الدين. قمر الدين؟ ايوه، هو ساعه ما بصلي لقيت قمر الدين في عينيه. انت بتقولي ايه؟ قمر الدين. قمر الدين مين؟ هو جاي لي في صوره طيره. سلمت عقلك يا اميره. قلبي قلبي. الله، الاميره اغمى عليها. قمر الدين، قمر الدين، فين الوصايف؟ فين الجواري؟ فين العميل؟ واسرع الوصايف اليها، فاذا الاميره مغمى عليها، وكثر اللغط وتناثر الكلام، ووصل الخبر إلى السلطان، فاستدعى كاهن الكهان. فلما أن مولاي، وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.